السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات المتابعون لدروس التفسير التأصيلي، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير. كما تعودنا بأن هذه الدروس في الأصل تعليقات على تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونحاول فيها أن نؤصل للتفسير بذكر الأصول التي يعتمد عليها في تفسير القرآن. وقد ختمنا ولله الحمد سورة الفاتحة وقرأنا تفسيرها من تفسير ابن كثير، وعلقنا وركزنا على القواعد والأصول التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. بعد نهاية هذه السورة سنركز على أصل من الأصول ننبه عليه، ثم نذكر تطبيقاته في هذه السورة، نذكر تطبيقات هذا الأصل في سورة الفاتحة، وهكذا بإذن الله في المواضع الأخرى إذا انتهينا من آية أو من سورة نذكر أصلا من الأصول المهمة ونذكر بعض تطبيقاته في موضعها في التفسير. من الأصول المهمة جدا، وهو أصل كبير في التفسير، أصل القرآن أو تفسير القرآن بالقرآن كطريقة من طرق التفسير، ومن مصادره مصادر التفسير القرآن كما بينا سابقا في التعليق على مقدمة ابن كثير. تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن للقرآن لا شك أنه في غاية الأهمية، ويحتاج طالب العلم إليه، وخاصة في الجانب التطبيقي. ذكرنا سابقا بأن تفسير القرآن بالقرآن يدخله الاجتهاد، وأنه ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن صحيحا مقبولا. وذكرنا أن أعلى صور تفسير القرآن أو التفسير القرآني هو تفسير القرآن للقرآن، التفسير الصريح المباشر. وذكرنا أن تفسير القرآن بالقرآن له حكم تفسير قائله كما مر. نعيد هذه القواعد والأصول حتى ترسخ في ذهن طالب العلم، لأن التكرار والتطبيق مرة بعد أخرى يقرر هذه الأصول حتى ترسخ في الذهن. وذكرنا أيضا بأن كثيرا من أهل البدع، أو بأن طائفة من أهل البدع، يوظفون هذا النوع من أنواع التفسير في تقرير بعض أصولهم أو تقرير بعض آرائهم في التفسير. فكل معنى باطل، فإن تفسير القرآن بالقرآن لأجله لا يصح ولا يقبل. هذه بعض الأمور التي أشرنا إليها. سنقف مع تطبيقات تفسير القرآن بالقرآن لسورة الفاتحة من خلال أشهر كتاب اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن، وهو تفسير الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أضواء البيان، الذي أسماه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. سنذكر بعض التطبيقات التي أوردها رحمه الله ونعلق عليها إذا كانت تحتاج إلى تعليق. طبعا هذا التفسير أو هذا الكتاب من الكتب المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم عموما، وخاصة طالب علم التفسير. فأوصي طلاب العلم بالحرص على هذا الكتاب وقراءته والرجوع إليه مرة بعد أخرى. قال رحمه الله في هذا التفسير، في تطبيقات تفسير القرآن بالقرآن أو في تطبيقات إيضاح القرآن بالقرآن، قوله تعالى: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين في أول السورة. قال: لم يذكر لحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيا، أطلق الحمد لله. الحمد لله متى؟ أي لم يذكر في هذا الموضع متى يحمد جل وعلا وأين يحمد. قال: وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية السماوات والأرض في قوله: وله الحمد في السماوات والأرض. وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة في قوله: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وقال في أول سورة سبأ: وله الحمد في الآخرة. ذكر الآخرة، والذكر هنا لا يعني الحصر طبعا، وهو الحكيم الخبير. ثم قال: والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع المحامد، وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به. فنلاحظ هنا أن الشنقيطي رحمه الله ذكر بعض متممات الحمد التي ذكر في هذه السورة. ذكر في السورة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله متى أين لم تذكر، فتممها بالمواضع التي تناظرها في المواضع الأخرى في القرآن. وهنا يحسن بمن يفسر القرآن أن يجمع النظائر، فإذا كان مثلا يفسر الآية المتعلقة بالحمد، فإذا جمع الآيات المتعلقة بالحمد التي حمد الله فيها نفسه ونظر فيها، فلا شك أنه سيخرج بفائدة وبمزيد إيضاح للموضع الذي يفسره. فعندما نجمع النظائر المتعلقة بالقرآن ونحللها ونحاول أن نوظفها في تفسير الموضع الذي نشتغل به، فسنخرج بفوائد عديدة. وهذا يدخل تحت ما يسمى الآن بالتفسير الموضوعي. فأصل التفسير الموضوعي عند من يقرره ويؤصله، أصله هو تفسير القرآن بالقرآن، لأن أصل التفسير الموضوعي هو جمع النظائر المتعلقة بموضوع واحد أو بمسألة واحدة، فهذا تطبيق للتفسير الموضوعي من جهة، وهو تطبيق لإيضاح القرآن بالقرآن أو لتفسير القرآن بالقرآن. وقد يكون في ذكر المؤلف رحمه الله الشنقيطي اختيار إيضاح القرآن بالقرآن، وإن كانت مقاربة للتفسير لكنها يعني لا بد أن تختلف عنه في المعنى الدقيق لها. التفسير في الغالب يتعلق بالمشكل، لأن بعضهم يورد على تفسير القرآن بالقرآن بأنه ليس فيه إزالة الإشكال، وإنما فيه مزيد من الإيضاح، ولعل هذا هو سبب اختيار المؤلف رحمه الله لهذه الكلمة بالذات. والعلماء في الغالب الأصل أنهم يدققون ويختارون العبارات المناسبة. في قول الله تعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هي تتمة الجملة السابقة، هي آية واحدة. رب العالمين قال رحمه الله، وفي قوله تعالى رب العالمين لم يبين هنا ما العالمون، من هم العالمون، وبين ذلك في موضع آخر بقوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما. والجواب غالبا تفسير أو إيضاح للسؤال. ففرعون قال لموسى لما كان يدعوه إلى عبادة الله، قال وما رب العالمين، قال موسى عليه السلام جوابا لهذا السؤال رب السماوات والأرض وما بينهما. فدل ذلك، دل مجموع الآيتين على أن العالمين هم السماوات والأرض وما بينهما. وقد ذكرنا سابقا بأن التفسير الجامع للعالمين هنا هو كل ما سوى الله، كل مخلوق سوى الله تعالى فهو من العالمين. فهذا ما يتعلق برب العالمين، فسرها بالآية التي في سورة الشعراء قال رب السماوات والأرض وما بينهما. ونلاحظ هناك أن السياق مختلف، يتعلق بدعوة موسى عليه السلام لفرعون، ولكنه استفاد منه في هذه الجملة فقط. في قول الله تعالى الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تكلم المؤلف رحمه الله عما يعني يتعلق بهذين الوصفين وأنهما مشتقا من الرحمة كما بينا سابقا، ثم ذكر الفرق بينهما وقال والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء، وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وسبق أن بينا هذا وذكرنا أن الأدق في التفريق بينهما، وهذا من مهمات التفسير مراعاة الفروق بين الألفاظ المتقاربة، أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. لكن هنا على قول كثير من أهل التفسير أن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما رحمة شاملة، والرحيم للمؤمنين في الآخرة، ولا يمنع هذا أن يكون له رحمة للمؤمنين في الدنيا. ثم قرر هذا الفرق، ذكر أن السلف قرروه وفي القرآن ما يشهد له. فالمواضع التي سيذكرها الآن ليست تفسيرا بمعنى التفسير، وإنما هي شواهد لبعض الأقوال في التفسير. فكما أن القرآن يفسر بالقرآن، فأيضا من مواضع توظيف القرآن في التفسير أن تذكر الأقوال الواردة في مسألة ما، ثم يستشهد لهذه الأقوال أو لبعض الأقوال بالقرآن. فالقرآن هنا ليس مباشرة للتفسير وإيضاح المعنى، وإنما لتقرير معنى قيل في تفسير الآية، الاستشهاد بالقرآن على التفسير. ففرق بين أن يكون القرآن هو المفسر دليل التفسير يبنى عليه التفسير، وفرق بين توظيف القرآن في التفسير، فهذا يختلف عن هذا. الاستشهاد بالقرآن في التفسير غير تفسير القرآن بالقرآن، فينبغي أن يعلم هذا الفرق حتى لا يجعل الاستشهاد بالقرآن كتفسير القرآن بالقرآن. يقول رحمه الله: وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه كما قال ابن كثير، ويدل له الأثر المروي عن عيسى كما ذكر ابن كثير وغيره أنه قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. ثم قال: وقد أشار تعالى إلى هذا الذي ذكرنا، أشار تعالى إلى هذا الذي ذكرنا حيث قال: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، وقال: الرحمن على العرش استوى. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، قاله ابن كثير، وهذا مر معنا. ومثله قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، أي ومن رحمانيته لطفه بالطير وإمساكه إياها صافات وقابضات في جو السماء، لأنهم يقولون إن الرحمن عام يشمل المخلوقات. ومن أظهر الأدلة في ذلك قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى آخر الآيات التي في سورة الرحمن، ففيه رحمة عامة. ثم قال: وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، هذا دليل على أن الرحيم يختص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسم الرحيم. فهذه شواهد تدل على ما قرروه في أن الرحمن له معنى العموم والرحيم يخص أهل الإيمان. فذكر الآيات هنا ليست للتفسير، وإنما لتقرير بعض الأقوال التي وردت في التفسير في بعض الفروقات. وأورد أيضا في قول الله تعالى: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ما يوم الدين؟ طبعا يوم الدين من حيث الدلالة اللغوية واضح، يوم الجزاء، المجازاة على الأعمال، وبعضهم يقول يوم الحساب لأن المجازاة تكون يوم الحساب. قال: لم يبينه هنا ما يوم الدين، وبينه في قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هنا موضعان، موضع في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، لم يبين هذا اليوم. في سورة الانفطار قال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فتفسير مالك يوم الدين بآيات سورة الانفطار من تفسير القرآن بالقرآن، تفسير يوم الدين في سورة الانفطار تفسير القرآن للقرآن، لأن تفسير القرآن للقرآن هو التفسير الصريح المباشر. مالك يوم الدين، طيب ما يوم الدين بين في موضع آخر وهو ما جاء في سورة الانفطار، وهذا واضح، يعني هذا من الصور الواضحة والأمثلة الواضحة والتطبيقات الصريحة لتفسير القرآن بالقرآن في سورة الفاتحة، وتفسير القرآن للقرآن في سورة الانفطار. وقد بينا الفرق بين تفسير القرآن للقرآن وتفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن للقرآن صريح مباشر، ما يحتاج إلى مفسر، لأنه يأتي مباشرة بعد المفسر. تفسير القرآن بالقرآن فيه واسطة، وهو المفسر الذي يربط بين معنى ومعنى. فأي قارئ لسورة الانفطار لا يحتاج، يعني سيعرف المعنى من غير حاجة إلى وسيط ولا مفسر. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فيوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والمقصود طبعا هناك ليس بيان معنى الدين من حيث اللغة، وإنما بيان متى يكون، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فتفسير القرآن بالقرآن أيضا، حتى تفسير القرآن للقرآن بالمناسبة أيها الأخوة، ليس تفسيرا يفسر اللفظ من جميع الوجوه، هو أحيانا يبين زمانه أو مكانه أو يبين شيئا يتعلق به، قد لا يبين المراد بيانا كاملا. فالدين لم يبين معنى الدين في الآية التي في سورة الانفطار، وإنما بين متى يكون، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. حتى مع هذا التفسير القرآني نحتاج إلى اللغة. فتفسير القرآن ولو كان صريحا لا يغني عن أنواع التفسير الأخرى، لأن الموضع هذا ما بين فيه المقصود بالدين ولا وجه تسمية ذلك اليوم بيوم الدين. ومن هنا نأخذ أن مصادر التفسير تتكامل ولا يغني أحدهما عن الآخر بل تتكامل، فنحتاج ما يفسر القرآن بالقرآن ويؤخذ منه التفسير، ونحتاج أيضا إلى المصادر الأخرى. فاللغة هنا يوم الدين لا يعرف إلا من دلالة اللغة، من دلالة اللغة. ويوم الدين هنا الذي هو معنى الجزاء يدل عليه أيضا قول الله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاء أعمالهم بالعدل. في قول الله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، قال المؤلف رحمه الله أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن معناها مركب من أمرين نفي وإثبات، فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات، والإثبات إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله في الآية بتقديم إياك، بتقديم المعمول الذي هو إياك. وقد تقرر في الأصول وفي مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر أن تقديم المعمول من صيغ الحصر، تقديم المعمول من صيغ الحصر، وأشار إلى الإثبات منها بقوله نعبد. قرر هذا المعنى كما هو واضح من دلالة اللغة إياك نعبد، ثم بدأ يذكر الشواهد على ذلك. قال وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلا في آيات أخرى كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فصرح بالإثبات منها بقوله اعبدوا ربكم، وصرح بالنفي منها بآخر الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني المعنى المقرر هنا المهم الذي يراد تقريره والاستشهاد له هو أن التوحيد يقتضي نفي المعبود، نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده. هذا المعنى تقرر في القرآن في مواضع أخرى، فهو تقرير أصل دلت عليه آية، تقرير أصل يتقرر بأدلة كثيرة كطريقة القرآن في القضايا المهمة، ينوع في إثباتها ويكرر الآيات في تقرير هذه الأصول المهمة التي يحتاج إليها. قال وكقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فصرح بالإثبات في قوله أن اعبدوا الله وبالنفي في قوله واجتنبوا الطاغوت، وكقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فواضح. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، نفس معنى لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تقرر هذا المعنى. ثم قال وإياك نستعين، أي لا نطلب العون إلا منك، لأن الأمر كله بيدك وحدك، لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله وإياك نستعين بعد قوله إياك نعبد فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة، لأن غيره ليس بيده الأمر. وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبينا واضحا في آيات أخرى كقوله فاعبده وتوكل عليه، الجمع بين العبادة والاستعانة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، إلى غير ذلك من الآيات التي اجتمع فيها العبادة، اجتمعت فيها العبادة مع التوكل. صراط الذين أنعمت عليهم، لم يبين هنا من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وبين ذلك في موضع آخر في سورة النساء كما بينا، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبنى على تفسير القرآن بالقرآن أمور ذكرها في تنبيه، يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا يؤخذ من مجموع الآيتين، لأنه داخل في من أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم التي هي الفاتحة بأن نسأله أن يهدينا صراطهم، فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد بين الذين أنعم الله عليهم فعد منهم الصديقين وأبو بكر صديق بالإجماع، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين، فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم، فلم يبقى لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق. ثم ختم بالتنبيه على غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، فاستشهد المؤلف رحمه الله على هذا المعنى الذي قرره النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات التي تدل على أن اليهود غضب الله عليهم وأن النصارى حكم الله عليهم بالضلال وأنهم ضلوا عن سواء السبيل. فهذه تطبيقات لتفسير القرآن بالقرآن من تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير. ونلقاكم بإذن الله في درس جديد من دروس التفسير التأصيلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.